أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا وأنتم سامرون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء صدق الله العظيم.